قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل بيان ما هي النجاسة، بيان ما هي النجاسة. قال: المسكر المائع، أي المقصود به الخمر. قوله المسكر المائع خرج بذلك الجامد، فإذا مس شيء مسكر جامد كالمخدرة، مخدرات تسكر، هذا ليس بنجس، ولكن النجس المسكر المائع. كل نجاسة مائعة تسكر، نعم. فيرون أن المسكر نجس، وهل الخمرة نجسة؟ هذا على خلاف. جمهور العلماء يرون أنها نجسة، ويستدلون بالآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا رجس أي نجس. وأيضا الخمرة نجسة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها. وأقوى ما استدلوا به الآية، يقال لهم الأزلام، لو أن إنسان مس الأزلام، هذه الذي يعملوها الاستسقاء بالنجوم الأزلام، والأنصاب أي هذه الأوثان وما أشبه ذلك، هل إذا مسها الإنسان صار نجسا؟ قالوا لا. إذن ما معنى الآية رجس من عمل الشيطان؟ رجس أي أنه نجاسته معنوية ليست حسية. وأيضا لما نزلت آية الخمر، أي آية تحريم الخمر، قال الصحابي: فأريقت الخمر في سكة المدينة، أريقت الخمر في سكة المدينة حتى أصبحت يعني لها ممر، يعني انظروا من كثرة الخمرة، هذا معه برميل وهذا معه كذا، فلما حرمت الخمرة صارت الخمرة تسيل وتسيح في سكة المدينة. طيب لو كانت نجسة أيعقل أن تساح بين طرقات المسلمين أم يجب أن توارى؟ فهذا أيضا من أدلة على أن الخمرة ليست بنجسة، نعم. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الخمرة ليست بنجسة. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، يعني معناه أن الهر ليس بنجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الهرة ترد الطعام، قال إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني من أهل البيت. فالهر ليس بنجس، الهر ليس بنجس، فلو ولغ في إناء لا يطهر، لكن من باب التقدر والإنسان قد نفسه لا تعفى هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم مسألة شرعية. إذا ولغ الهر وما فوقه من الخلقة، قال يعني كالذئب، الكلب، الثعلب، الأسد، النمر. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم، ما لا يؤكل من الطير ذو المخلب الذي يتقوى بمخلبه ويصطاد به بهذا الضابط، والبهائم السباع أي التي لها نام تقوى عليه، تقوى عليه. وقالوا ذو الحافر أيضا، وقالوا ذو الحافر أي الذي له حوافر مثل حوافر الحمار، فقالوا هؤلاء ما لا يؤكل لحمه فنجس بدنه. وهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب أنه ليس بصحيح، لم يأتي دليل على نجاسة هذه البهائم والطير، بل ركب الصحابة البغال والحمير على ظهورها. ومعروف أن الإنسان قد يكون في وقت حرارة فتعرق تلك البهائم، ولم ينقل أنهم كانوا يغسلون ما كان فوق ظهورهم، ما كان فوق ظهورهم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن سباع الطير والبهائم التي لا تؤكل ليست بنجسة، ليست بنجسة، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان إذا أثبت نجاسة يطالب بالدليل، يطالب بالدليل. فإذا لم يكن لديه دليل نبقى على ماذا؟ الأصل. الآن أنا مسست هذا الجوال، إذا قال قائل لي الجوال نجس، ماذا سيتبادر إلى الذهن؟ ما دليله؟ صح؟ ما دليلك على أن الجوال نجس؟ لماذا؟ لأن الأصل أنه طاهر. مسست هذا الميكروفون فقال قائل الميكروفون نجس، سيتبادر إلى الذهن السؤال، ما هو؟ ما الدليل على أن هذا الميكروفون نجس؟ لماذا؟ لأن الأصل أن كل شيء طاهر إلا ما خص بالدليل، فإذا جاء الدليل عملنا به. فلعاب الكلب جاء الدليل أن نغسل الإناء 7 مرات ولهن بالتراب نجاسة مغلظة، ما دليلنا على أننا حكمنا على لعابه بالنجاسة؟ هذا هو الدليل. هناك دليل استندون فيه وهو حديث ابن عمر في القلتين، قال يا رسول الله معنا بئر بضاعة، بئر اسمها بضاعة ترد فيها الهوام والسباع، فهل نتوضأ منها؟ قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا لماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؟ معناه أنه قد يحمل الخبث من ولوغ الكلاب والسباع، فدل ذلك على أن سؤرها نجس، فحكموا بهذا الدليل على نجاسة السباع. يقال هذا الحديث أولا مفهوم، يعني مفهوم هذا أمر. أمر ثاني فإنها ترد فيه السباع ومنها الكلاب، ومنها ماذا؟ الكلاب. ثالثا قد تبقى نجاسة الميتة في فمه، تبقى نجاسة إيش؟ الميتة في فمه، فيلغون في هذه البئر. فسألوا، وليس معناها أن لعابهم أو سؤرهم نجس، ولكن تعرفون السباع تأكل الميتة، ولو أكلت حتى حيوان حيا يعتبر ميتة لأنها أكلت السباع، وليس حكمه حكم المذكاة. فإذا ولغ في الماء فلسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولوغهم لا عن أصل لعابهم، عن أصل ماذا؟ لعابهم أو سؤرهم. واضح؟ فالصحيح أنها ليست بنجسة، أنها ليست بنجسة. إذن المسألة الأولى الخمرة ليست بنجسة على الصحيح. المسألة الثانية ما لا يؤكل من السباع والطير ليس بنجس. المسألة الثالثة قال وكل ميتة نجسة، هذا الإجماع لا خلاف فيه، كل ميتة نجسة، استثني من ذلك 3 ميتات، غير ميتة الآدمي الإنسان ليس بنجس، الكافر إذا مات الصحيح أنه ليس بنجس الكافر، إنما النجاسة الذي هم فيها نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ولو كان نجاستهم نجاسة حسية لما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثاب في المسجد، ربطوه في سارية، فلو كان نجسا لأمر بغسل المكان الذي ربط فيه ثمامة قبل إسلامه. فنجاسة الكافر نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مزادة امرأة مشركة فتوضأ بها، فلو كانت نجسة لا مالا لا غسلها وأمر بغسلها. دخل الصحابة بعض البلدان غزوة فلبسوا من ثيابهم وأخذوا من أوانيهم، وما نقل أنهم غسلوا الثياب الذي كان يلبسها المشركون. واضح؟ فكل ميتة نجسة. من هي الميتة؟ كل من مات حتف أنفه أو ذكي ذكاء لا تفيد حلة. كل من مات حتف أنفه يعني ليست بإرادته، بعضهم يقول ما كل من مات لا يقال هذا الضابط، أو ذكي ذكاء غير شرعية يقولون، لكن يقال ذكي ذكاء حتى ولو كان شرعية، فسمى الله ذبح حمار قال بسم الله هل يصير حلالا؟ لا ما يصير حلالا، هذا حتى ولو سميت الله عز وجل فهو نجس. أو ذكي ذكاء لا تفيد حله يعني ما تفيدك أنه حلال، فهذه هي إيش؟ الميتة. فهذه هي الميتة، ميتة الطير والسباع والبهائم تعتبر ماذا؟ نجسة، تعتبر نجسة، إلا ما لا روح في جسده، استثنى من ميتة ما لا روح فيه كالقرن والأظلاف والشعر، وأما الجلد فمحل خلاف، والصحيح إذا دبغ، والصحيح إذا دبغ طهر. نعم، أما بغير الدباغ فما زال ماذا؟ نجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. العظم مختلف فيه، والصحيح أنه يتبع الميتة. لماذا؟ لأن العظم يتغذى بشعيرات الدم، يتغذى بشعيرات الدم، وكل ما كان في الأحشاء يتبع الميتة، كل ما كان الأحشاء يتبع الميتة فهو نجس، فهو نجس. قال: غير ميتة الآدمي. نعم، آدمي المسلم أجمع العلماء على أن الميت المسلم ليس بنجس، الميت المسلم ليس بنجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. ميتة الكافر على الصحيح أنه ليس بنجس، وإنما النجاسة التي ذكرت في الآية هي نجاسة ماذا؟ معنوية وليست حسية. قال: والسمك، السمك سواء كان طافا فوق البحر أو صيدا، يعني ميتته سواء مات فطفى وماذا؟ وصيدا فمات، ليس بنجس. أما حديث كلوا ما صدتم وما طفى لا تأكلوا، لا يصح. نعم، لا يصح الحديث، لأنهم يرون أنه نجس، ليس بنجس. فإذا طاف أو صيد، قال بعضهم السمك إذا طاف يعني نتنا، أي إذا نتنا ليست نجس. فرق بين النتانة والنجاسة. صح، قد يكون نتن لا يصلح الأكل أو لا يصلح الأكل، لكن ليس بنجس، ليس بنجس. قال: لو أن الإنسان أكله ما عليه شيء، لكن مضر، يعني لما يكون ميت وقد تعفن مضر، لأن بكتيريا تعرفون. نعم، السمك. طيب، السمك هو الذي يعيش في البحر وفي المياه، هكذا يقولون، يدخل في ذلك البحر والأنهار، فسمك البحر والأنهار الحكم واحد. طيب، هناك أنواع من الحيوانات برمائية، يعني تعيش في البر وتعيش في البحر، ما هو الضابط؟ قاعدة، قاعدة وضعها العلماء في الحيوانات البرمائية: ما كان عيشه أكثر فيحكم عليه، ما كان عيشه أكثر فيحكم عليه. ننظر إلى السلحفاة، أكثر عيشها في البحر، يحكم عليها بإيش؟ بأنها من جنس الحيوان البحري، من جنس الحيوان البحري، واضح. وقليلا ما تظهر في البر، قليل ما تظهر في البر، ما تجلس كثيرا، أكثر عيشها يكون ماذا؟ في البحر، أكثر عيشها يكون في البحر. فرس النهر، فرس النهر يعيش في ماذا؟ الأنهار، سمي بفرس النهر لأنه يعيش في الأنهار، لكن أكثر عيشه في البر، وقليل ما ينزل إلى الماء، هذا يحكم عليه أنه حيوان بري وليس بحري. فهذا هو الضابط الذي وضعه الفقهاء، قال: ما كان أكثر عيشه في الماء، أكثر عيشه بواحد منهما، إما برا وإما بحرا. فأنت إذا سئلت ما حكم هذا الحيوان، أين يعيش؟ قالوا: في البحر، مدته دائما نعم، وبعض الأحيان يعني يكون ماذا؟ خارج البحر، فتحكم عليه بأنه حيوان بحري، وما كان برا فتحكم عليه حيوان بري، وهذا كله في كتاب الأطعمة. قال: والجراد، الجراد معروف الذي يسمى بالجندب، قيل أن الجندب غير الجراد، الجراد ما كان ساقاه كبيرتان والجندب ساقاه قصيرتان، سواء كان هذا أو هذا، أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد ميتة بأي شيء مات، يعني ميتته طاهرة، ميتته طاهرة. نعم. قال وكل ميت نجس غير ميتة الآدمي والسمك والجراد. قال ويعفى، انظر يعني يعفى من النجاسة، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فهو طاهر. لماذا؟ لمشقة الاحتراز منه. طين، مشيت في السوق أو مشيت في الطرقات وجدت ماء أو وجدت طينا بسبب ماذا؟ بسبب بالوعة مجاري، واضح؟ هذا تحكم على التراب أنه ماذا؟ أنه نجس، أن التراب إيش؟ نجس بسبب ماذا؟ بسبب هذه النجاسة التي حلت فيه. ماذا قال المؤلف؟ طبعا نحن حكمنا على هذا التراب أنه نجس، لماذا؟ لأننا رأينا مصدر النجاسة. طيب رأينا ترابا مبتلا، لم نعلم أهو من مجاري بالوعات عزكم الله، أو غسالة ماء، أو مطر. الأصل من طاهر، وسؤالك عن هذا الماء تنطع، سؤالك عن هذا الماء تنطع، ابقى على الأصل إلا إذا رأيت ريبة وقرينة تدل على نجاسة هذا الماء. ما رأيت ابقى على الأصل، واضح الآن؟ لكن الآن المؤلف هنا استثنى حالة، قال إن علمت نجاسته، انظر يعني معناه أنه علم نجاسته. فهل الطين يؤثر؟ قال يعفى. إيش يعفى؟ تعرفون يا أخوان التراب لو يعني تنافش فيك، التراب ما يسبب جرم في الثوب، يعني لو حتى تنافش فيك ستقع هناك مثل رأس الدبوس إذا كان هناك بلل، صح؟ فهذا يعفى عنه. ولهذا أهل العلم يقولون، قال ويعفى عن النجاسة التي لا جرم لها، مرئي قاعدة، يعفى عن النجاسة التي لا ترى، أي التي لا ترى. مثال: صرصور خرج من الحمام ومشى فوق ثوبك أو فوق، انظر إلى الثوب، هل وجدت بللا؟ قال لا ما وجدت بللا، يعفى عنه، لا تنظر إليه، لا تقول سأغسل مكان الصرصور، هذا تنطع. أو بعضهم يقول سنغسل المكان ما مر الفار، لأنه نجس، لا هذا تنطع، هذا شدة، ما أمرنا بهذا، واضح الآن؟ ذباب ذهب إلى القاذورات ثم جاء إليه، هل وجدت جرم هذه القاذورة أو النجسة؟ لا ما وجدته، ابقى على الأصل. لكن بعض الناس وقع عليه ذباب غسل، وقع صار الصرصور مشى فوقه غسل، فأر مشى فوقه غسل، لأنه خرج من الحمامات أو خرج من المجال، هذا ليس بصحيح. رأيت جرما، إيش معنى جرم؟ نقطة ماء، رطوبة علقت في بدنك، هنا تغسلها. ما رأيت في ما رأيت هذا؟ أهل العلم وضعوا لك قاعدة، قالوا كل نجاسة لا يرى جرمها فتعذر. أنت الآن لما تذهب عزك الله، تذهب بقضاء حاجتك، تبول مثلا، هل أنت ضامن أنه ليس هناك رذاذ قد يصل إلى الثوب؟ ضامن؟ ما أنت ضامن، صح ولا لا؟ لكن تقول يغلب على الظن. ولهذا ما يؤمر أن الإنسان يغسل حواليه، هذا كله من الوسواس، يغسل ما هو حواليه وهذا كله من الوسواس. ولهذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبول في مغتسلنا الذي اغتسلنا فيه، هذا إذا كان لم يكن له مجرى. لماذا؟ قال لأن عامة الوسواس فيه. فأنت إذا رأيت ماء يصفح فوق المكان ما اغتسلت فبلت فيه، فقد يأتيك وسواس وتقول لعلي أصابه شيء، يعني أصبت به شيء من هذا أو ما شابه ذلك، صح؟ فلا تلتفت إليه. فالنجاسة اليسيرة، قال فيعفى عن يسير طين شارع عرفا، اليسير عرفا، لا تقول كم حجمه، عرفا. هناك من أهل العلم من يقول من لا يرى، يعني لا يرى جرمه، لا يرى جرمه يعني دقيق. ومنهم من يقول مثل رأس الدبوس لا يلتفت إليه، وهذا قول الحنفية. ومنهم من يقول ولو كان مثل رأس الأظفر. الصواب يرجع إلى العرف أنه لا يرى، أنه لا يرى، واضح. وهذا عام في أي نجاسة، عام في أي نجاسة، أنه يعفى عن اليسير الذي لا يرى، هكذا تقول. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر. الآثار هو ما أبقته الحيوانات بعد طعام أو شراب. السؤر ما يقال سؤر إلا ما بقي، قرب طعام لفرس فأكل منه فأبقى منه شيئا، هذا يسمى سؤر. وما هو الفضل؟ هل هناك فرق بين الفضل والسؤر؟ من أهل العلم من فرق بينهم، ومنهم من لم يفرق بينهم، والصحيح أنه بينهم فرق يسير، وهو أن السؤر ما أبقى والفضل ما نزل، والفضل ما نزل. كيف هذا؟ جاء لك بطعام فأكلت منه فأبقيت الطعام، هذا إيش يسمى؟ سؤر. جاء لك بطعام فكنت تأكل منه فيتساقط، المتساقط يسمى فضل. انظر هناك من فرق بينهما، الفضل هو ما تساقط، والسؤر هو ما بقي، والسؤر هو ما بقي، واضح الآن. والحكم واحد سواء كان سؤرا أو فضلا، واضح الآن. هناك من العلم لا يفرق، يقول السؤر والفضل واحد، السؤر والهذا واحد. ومنهم من يقول الفضل للماء والسؤر للطعام. طبعا مسألة خلافية، أنا لا أريد أدخلكم في هذا الخلاف، لكن أنا أعطيكم ماذا معناها والراجح منها. فسؤر الحيوان أي ما يبقيه من الطعام سواء كان سؤرا أو فضلا. فالحيوان الطاهر حكمه حكم الطاهر، حكمه حكم الطاهر حتى بسؤره، حتى بسؤره. قال وهو فضل طعامه وشرابه. انظر المؤلف يقول وهو فضل طعام، أي الذي لا يفرق بين إيش؟ بين السؤر والفضلة، بين السؤر والفضلة. قال غير دجاجة مخلاة وفأر، يعني غير الدجاجة التي في الخلاء، لأن الدجاجة التي في الخلاء احتمال تكون جلالة. وما هي الجلالة؟ هي التي تأكل النجاسة، ليست الجلالة التي تأكل من القمائم أو كذا، لا، القمائم قد تجد فيها ماذا؟ طعام. لكن يقصد المؤلف الدجاج الجلالة، هكذا تسمى الدجاج الجلالة. من هي الدجاجة الجلالة؟ هي التي تأكل العذرة، هي التي تأكل العذرة، واضح الآن. طيب أي دجاجة تعيش في خلاء لا نأكلها وتصير بذلك نجسة إذا يعني أكلت طعاما أم ماذا؟ طبعا وقع خلاف. المؤلف يقول أي دجاجة تعيش في الخلاء لا تأكل من طعام سؤرها. لماذا؟ لأن احتمال تأكل نجاسة فتأتي إلى هذا الطعام. والصحيح أن الجلالة لا يؤكل من طعامها ولا تؤكل أيضا ولو كانت من بهيمة الأنعام، لا يحلب لبنها، ولو كانت من الدجاج لا يؤكل بيضها. من هي الجلالة التي تأكل العذرة أي النجاسة؟ تأكل العذرة أي النجاسة. نأتي إلى الضابط الآخر، كل من أكل النجاسة جلالة أم أن هناك فرق بينهما؟ الجواب منهم من يقول مرة واحدة لو أكلت جلالة، ومنهم من يقول أكثر يومها، ومنهم ومنهم. وأضع لكم ضابطا وهو القول الراجح أن الجلالة هي من تشتهي أكل النجاسة. كيف نعرف ذلك؟ قال إذا قرب لها طعام طيب وطعام سيء مالت إلى السيء، إذن صارت فطرتها إيش؟ غير سليمة. قالوا فمن تشتهي إلى أكل النجاسة، أما إذا مرت عليها نجاسة فأكلت لا يقال أنها جلالة بمجرد أكلة واحدة، ولكن من تراها تشتهي وتتقصد النجاسة فتأتي إلى برك البالوعات أعزكم الله والمستقعات النجسة فتجلس فيها وهكذا، فيعني ماذا تفضل هذا المكان تعرف أنها جلالة، أنها جلالة. قال وفأر، منهم من يرى أن سؤر الفأر نجس، منهم من يرى أن سؤر الفأر نجس لأنه يقولون فويسق أمر بقتله وهو نجس وما أشبه ذلك، لكن الصحيح ليس هناك دليل على نجاسته، والدليل على ذلك أن فأر في زمن النبي سقطت في سمن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السمن ماذا قال؟ ارموه؟ لا، قال خذوه وما حوله، خذوه إيش؟ وما حول السمن فقط وكلوا به، فدل ذلك على أنه ليس نجس، ليس ليش بنجس، وإنما لما ماتت، قالوا لما ماتت في ذلك، لما ماتت في ذلك. أيضا من الذي سيسلم عن من سؤر الفار؟ الفار قد يأتي ويلعب بالآنية وهكذا، يعني كل يوم تأتي وتغسل الأواني لأن الفأرة وقعت فيها، هذا فيه نوع من المشقة، فالصحيح أنه ليس بنجس، لكن قدر، نعم قد تتقدر من هذا، نعم، لكن هل هو نجس؟ يحتاج إلى دليل، فلو أكل فأر طعاما فأبقى هذا الطعام ليس بنجس، نعم، لكن من باب التقدر أو طبا أو ما أشبه ذلك هذا غير الحكم الشرعي، واضح؟ قال ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور، جاهر أكل من نجاسة، انظر، وجاء صبي أكل نجاسة ثم جاء إلى ماء فشرب من هذا الماء، سواء كان الهر أو إيش أو الصبي، يعني الصبي يمج يخرج ماء في فمه، هل هذا الماء صار نجس لأن الهر أكل النجاسة أم لا؟ انظر، قال من ماء يسير فطهور، يعني ما أكثر، فلو أكل الصبي نجاسة أو الهر أكل نجاسة فجاء على ماء فشرب منه فأبقى لا يحكم على نجاسته، يقال لا يحكم على نجاسته إلا إذا تغيرت، إلا إذا تغيرت بهذه النجاسة التي أكلها، بهذه النجاسة التي أكلها، واضح؟ نعم. فقوله قال ولو أكل هر ونحوه، نحو الهر غراب أو حمامة أو ما أشبه ذلك، أو طفل، يعني طفل صغير أكل نجاسة ثم شرب، شرب ماء، شرب ماء، ولو قبل أن يغيب أي الماء، يعني حتى لو بدأ يشرب قبل أن يغيبه فمجه أخرج منه من ماء يسير فطهور، فطهور، لكن تكتب إلا إذا تغير هذا الماء بهذه النجاسة، إلا إذا تغير هذا الماء بهذه النجاسة، واضح؟ نعم. لا لا، هذا من شرحي ليس موجود في النسخة، يعني مجه لو قبل أن يغيب، يعني قبل أن يبلعه مجه مثلا، هذا معنى. قال فصل، أتينا إلى كتاب الحيض، هذا الكتاب يعتبر نصف كتاب الطهارة كما قال بذلك بعض أهل العلم، وهناك من أهل العلم من تكلم على هذا الكتاب بمجلدات، ومنهم من تكلم عليه برسائل، ومنهم ومنهم، وتعرفون يا أخوان كتاب الحيض كما قيل ومشاكله بحر لا ساحل له، وأكثر المشاكل تحدث من النساء، هذه ترى دما كذا، وهذه ترى دما كذا، وهذه ترى دما كذا، وهذه ترى، لكن العلماء وضعوا ضوابطا ووضعوا أيضا قواعد في معرفة دم الحيض من غيره من الدماء، معرفة دم الحيض من غيره من الدماء، دم الحيض الضابط الأول يخرج من عرق يقال له العاذر. نعم. وأما دم الاستحاضة فيخرج من عرق يقال العاذل، فرق بينهم امرأة ولام. دم الحيض يخرج من قعر الرحم أي من داخل الرحم. دم الحيض يخرج من أعلى الاستحاضة يخرج من أعلى الرحم، هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث دم الحيض له لون ورائحة، أو تقول دم الحيض له مميزات، ودم الاستحاضة لا تمييز له، ودم الاستحاضة لا تمييز له. نأتي إلى الآن ما معنى دم الحيض له مميزات. أولا اللون، دم الحيض له لون. ثانيا الرائحة، دم الحيض له رائحة، لون وإيش ورائحة. ثالثا عدم التخثر أي التجمد، ما يجمد ما يجمد. رابعا الألم والحرقان الذي يصحبه مع خروج دم الحيض، آلام مثل العصرة تصيب المرأة وحرقان مع خروجه. نأتي إلى اللون، ما هو ألوان دم الحيض؟ طبعا دم الاستحاضة أحمر، دم الحيض له ألوان. أول لون له أسود مثل بقعة الحناء، يعني بقعة الحناء في حمرة صح لكن أميل إلى الأسود. اثنين الحمرة أي أنه أحمر شديد الحمرة، أحمر شديد الحمرة. ثلاثة الخضرة أي أنه لون يميل إلى الإخضرار. أربعة الكدرة مثل ماء الوسخ، الماء اللي تنظف فيه كيف يكون لونه؟ وسخ، يعني ما بين الأسود وكذا، هذه الكدرة. الصفرة ماء مثل صديد الجراح، مثل إيش؟ القيح، ماء لكن تعلوه إصفرار مثل إيش؟ مثل القيح. تعرفون القيح يا أخوان؟ صديد هكذا يخرج لبعض النساء، هذا يسمى الصفرة. خامسا التربية، مأخوذة من التراب، ماء يشبه التراب، ماء يشبه التراب، ماء بني، ماء بني يشبه ماء التراب الذي مثل إيش؟ مثل لما يأتي السيل والمطر يخرج هكذا، يعني بني أو شديد البني أو ما شابه ذلك. هذه ألوان إيش؟ هذه ألوان دم الحيض، هذه ألوان دم الحيض. طبعا هذه الألوان معتبرة عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، الحنفية يقولون لا ما في إلا أسود وأحمر، والصحيح أن هناك ألوان غير ذلك. ما الدليل على ذلك؟ حينما سأل النساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة ليست حمراء وليست سوداء وإنما هي ماء وسخ أو ماء مائل للإصفرار، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم عطية كنا لا نعدها شيئا، كنا لا نعدها شيئا بعد الطهر. ما معنى ذلك؟ معنى أن كنا نعدها من الحيض. أيضا النساء اللاتي يأتين إلى عائشة رضي الله عنها فيأتين بالكرسف القطن وتنظر إلى بعض الألوان التي غير الأحمر والأسود، فماذا تقول لهم عائشة؟ لا تعجلن، يعني لا تعجلن بالطهارة حتى ترين القصة البيضاء، أي القصة البيضاء. واضح الآن؟ يعني هو السائل الأبيض، طبعا الأبيض ليس من ألوان الحيض، إذا خرج المرأة سائل أبيض ليس حيضا قط بإجماع أهل العلم. فالسائل الأبيض إما أن يكون طهرا وإما أن يكون مرضا وما أشبه ذلك، فليس بحيض، إنما الحيض هذه الألوان. واضح؟ طيب إذا خرج خرجت هذه الألوان غير الأسود مثلا والأحمر، غير الأسود والأحمر، الأسود والأحمر هما العمدة وهما الأصل في دم الحيض. لكن غير هذه الألوان، غير هذه الألوان، هل إذا خرج المرأة في أي وقت يحكم عليه بأنه دم الحيض؟ الجواب لا، لا يحكم عليه أنه دم حيض إلا في حالة واحدة، إذا سبقه حيض، إذا سبقه حيض وعلامات الحيض، وعلامات الحيض. مثال ذلك، امرأة في أول شهرها جاءها صفرة وقدرة، جاءها صفرة وقدرة، هل يقال لك أنت حائض؟ لا. لماذا؟ احتمال واحتمال، لا نستطيع أن نجزم. لماذا؟ لأنه ليس هو اللون المعتبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، قالوا يعرف أي بعلاماته، وقيل يعرف أي رائحة، واضح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة فإذا جاءك ذلك الدم، يعني ذلك الدم إشارة إلى الدم الذي تعرفينه، فاترك الصلاة، فاترك الصلاة. طيب جاءها قدرة وصفرة، طيب هل سبقك دم حيض؟ لا، ابقى على طهارتك. لماذا؟ لأن هذا مشكوك فيه ويقينك طهارة، فلا تلتفتين إليه، واضح. قالت في اليوم الأول جاءني دم حيض ثم استمر معي 6 أو 7 أيام غير دم حيض، إيش هو؟ إما أصفر، إما كدرة، إما مخضر، إما ترابي بني، ماذا نحكم عليها؟ كل هذا دم حيض. لماذا؟ لأنه سبقه دم حيض. ولو ساعة، ولو ساعة، ولو دفعة واحدة قطرة سوداء أو حمراء من دم الحيض ثم أعقبه صفرة وكدرة أو خضرة وتربة، كل هذا يحكم عليه لأنه إيش؟ دم حيض، واضح؟ نعم. وهناك من أهل العلم من يقول لا، إن جاء في زمن الحيض فهو حيض، سبقه دم أحمر أو لم يسبقه دم أحمر، واضح. ويستدلون بقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني مع قبل الطهر إيش؟ نعدها، فبعد الطهر لا نعدها، واضح. هذا أيضا من علامات دم الحيض، من علامات دم الحيض، واضح الآن. فالنساء اختلفنا يعني تشتكي، وأكثر من يشتكين النساء من تستعمل حبوب منع الحمل، أو من تؤخر الدورة، أو من تعمل اللولب، أو ما أشبه ذلك، أو يحدث لها حادث، نعم، فتضطرب حيضتها، أو الحالة النفسية أيضا تلعب دور، أو حالة مرضية تضطرب بها كأكياس المبايض الذي يحدث للنساء، أكياس الذي في الرحم وما أشبه، كل هذا اضطرابات. الآن مشاكل النساء كما قلنا لكم بحر لا ساحل له، فقد يحدث من هذه الاضطرابات، فعندك قاعدة أصلية تسيرين عليها وهي علامات دم الحيض. هذه العلامات، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.